بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من جالس شرح منار السبيل، وانتهينا من الكلام على الأموال الزكوية، زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض وزكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة. ومعنا اليوم باب زكاة الفطر، ونشير إشارة قبل الدخول في هذا الباب إلى زكاة المال المستفاد، زكاة المال المستفاد أثناء الحول، المال المستفاد أثناء الحول. يعني إذا جاء الإنسان مال من أجرة عقار، من راتب، دخر مالا من راتب، من إرث، جاءه نقود هبة، فإن المال المستفاد له حوله، له حوله، ولكنه يضم إلى بقية أمواله بالنسبة للنصاب، بالنسبة للنصاب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان عنده مال زكوي، ذهب أو فضة أو نقود، وتبلغ نصابا، وكان مثلا حول هذه الأموال في أول رمضان، ثم إنه اكتسب مالا جديدا في أول ذي القعدة، فإذا اكتسب مالا جديدا من هذا الجنس، الذهب أو الفضة أو النقود التي يضم بعضها إلى بعض كما سبق، فاستفاد مالا جديدا في أول ذي القعدة، فإنه بالنسبة للنظر إلى النصاب، حتى لو كان هذا المال المستفاد لا يبلغ نصابا، فإنه يعتبر، فإنه تجب فيه الزكاة باعتبار أنه يبلغ نصابا بانضمامه إلى ماله السابق. فإذا جاءه مال في ذي القعدة فلا يبحث في قضية هل يبلغ نصابا أو لا، لأننا نقول تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا بنفسه أو بمن ضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض تجارة، ولكن له أن يجعل، له يعني ليس واجبا هذا، له أن يجعل لهذا المال المستفاد حوله الخاص، بشرط ألا يخلط المال مع المال، أن يراقب هذا المال. عنده مثلا جاءته 50,000 في ذي القعدة، يستطيع أن يراقبها ويقول هذه حولها في أول ذي القعدة، فلا يزكيها في رمضان مع بقية ماله، وإنما يؤخرها إلى ذي القعدة، فله ذلك، وله أن يريح نفسه ويخرج زكاتها، يخرج زكاتها في أول رمضان مع بقية ماله. وانظر إلى مسألة الراتب، فلك في مدخر الراتب هذان الخياران: إنسان يدخر في كل شهر مبلغا، فإما أن يجعل لكل مدخر حولا، وهذا فيه مشقة وعسر، أن يراقب هذا المال المدخر، هذا كذا له حول وسيبقى يزكي طول العام، وإما أن يضم الجميع فيزكيه عند أو في حول أول مال بلغ نصابا أو أول مال يحول عليه الحول، يزكيه في أول مال من أمواله يحول، وهذا هو طريق السماحة واليسر، السماحة بالنسبة للإخراج للفقراء لأنه يعجل زكاته في الحقيقة، وفيه يسر بالنسبة له في إخراج الزكاة. إذن المال المستفاد يضم إلى بقية ماله في تكميل النصاب، ولا يجب ضمه إليه بالنسبة للحول، بل هو مخير، إن شاء جعل له حولا مستقلا، وإن شاء زكاه في حول غيره من الأموال المتقدمة له. المؤلف رحمه الله يقول: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر أي الزكاة الواجبة بسبب الفطر، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. الزكاة الواجبة بسبب الفطر، وهي في الحقيقة زكاة عن بدن الصائم، كما جاء في الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وزكاة الفطر تصرف كمصرف زكاة المال كما سيأتي معنا إن شاء الله، يعني نفس المصارف. باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، هذا وقت الوجوب، تجب بأول ليلة العيد كما سيبين المؤلف، أي بغروب الشمس ليلة العيد، بغروب الشمس ليلة العيد هذا وقت الوجوب. من أدرك هذا الوقت وجبت عليه الزكاة، ومن لم يدركه لم تجب عليه الزكاة. قال: فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد، فهذا لم يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه. أو أعسر وأصبح لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد فلا زكاة عليه، نص عليه. وبعده أي لو مات أو أعسر بعد غروب الشمس وبعده تستقر في ذمته، حتى لو مات بعد غروب الشمس فإنه يخرج عنه زكاة الفطر من ماله، تستقر في ذمته، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان، هذا بداية الفطر، وهذه زكاة الفطر غروب الشمس ليلة العيد. قال: وهي واجبة على كل مسلم، على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، كما في الحديث الآتي. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنها فرض، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب السبعة، أحمد وأصحاب الكتب الست. تجب على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، أي تجب زكاة الفطر بعد ما يفضل عن قوته. القوت هو ما يقوم به البدن، ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، فيشترط أن يكون، يشترط للوجوب أن يكون عنده فاضل عن طعامه وطعام عياله الذي يكفيهم يوم العيد وليلة العيد. إذا عنده فاضل وجبت عليه الزكاة، إذا ليس عنده هذا الفاضل لم تجب عليه الزكاة، إضافة إلى ما سيقوله: فاضل عن هذا الطعام وعن حوائجه الأصلية، ما يحتاجه المسكن وخادم إلى آخره. قال: لأن النفقة أهم، نفقة على نفسه وعلى عياله أهم من صدقة الفطر، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ: وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. قال: بعد ما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة، بكسر الذال والفتح لغة أيضا، أي ثياب المهنة، ثياب المهنة والخدمة لا ثياب التجمل، وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. إذن نقول تجب على المسلم إذا ملك فاضلا عن أمرين، عن قوته وقوت عياله وعن حوائجه الأصلية التي ذكرها المؤلف، السكن والدابة وثياب الخدمة، وأيضا لو كان عنده دار يحتاج إلى أجرتها للنفقة، فهذه الأجرة يحتاجها للنفقة، فنقول لابد أن يكون عنده فاضل فوق هذه الأجرة، عنده بضاعة يحتاج إلى ربحها، فيشترط أن يكون عنده فاضل بعد هذه البضاعة التي يحتاج إلى ربحها. ومعلوم أن الإنسان قد تجب عليه زكاة الفطر لأن عنده هذا الفاضل، ومع ذلك هو فقير فتدفع إليه الزكاة أيضا، فهو يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يعول لأنه يملك هذا الفاضل، لكنه في الحقيقة في عداد الفقراء والمساكين وليس عندهم كفاية لمدة عام ولا أقل من ذلك، فيعطون من زكاة الفطر. قال وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، تلزمه عن نفسه وعمن يمونه أي عمن يقوم بمؤنته أي بنفقته من المسلمين، قال كزوجة وعبد وولد وأيضا وقريب، لو كانت النفقة تجب على قريبه، لعموم حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، رواه الدارقطني اسناده حسن، ممن تمونون، فيخرج الإنسان عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته، الزوجة والأولاد إلى آخره. قال فإن لم يجد لجميعهم، بدأ بنفسه، فإن لم يجد أي ما يكفيه في زكاة الفطر، لم يجد ما يخرجه مما يكفي لجميعهم، ليس عنده ما يكفي، عنده مثلا 6 أولاد وهو وزوجته، وليس عنده من الفاضل عن حوائجه الأصلية وقوته وقوت عياله إلا ما يكفي 4 فقط، فنقول يبدأ بنفسه أولا، قال لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فزوجته، بدأ بنفسه فزوجته لوجوب نفقتها مع الإيسار والإعسار، لأنها على سبيل المعاوضة، لأنها أي النفقة على الزوجة هي على سبيل المعاوضة، يقولون النفقة في مقابل الاستمتاع، ولهذا نفقة الزوجة لا تسقط حتى لو كان الزوج معسرا وتبقى دينا في ذمته. قال فرقيقه، بعد الزوجة يقدم الخادم الرقيق على أولاده، رقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، حتى مع الإعسار تجب النفقة على الرقيق، بخلاف نفقات الأقارب لأنها صلة. بعد الرقيق قال فأمه، وقدم الأم على الأب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، فقال فأبيه، أي بعد الأم الأب، لما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك، فولده بعد الوالدين الولد لقربه ووجوب نفقته في الجملة. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الإنسان قد يجب عليه النفقة تجاه من والديه، وهذا له شروط يأتي بيانها في باب النفقة، إذا كان الوالدان أحدهما فقيرا والابن غني أو عنده فاضل عن نفقته ونفقته، فإنه يلزمه النفقة على والديه. فولده فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره كالميراث، كما أننا في الميراث نقدم الأقرب فالأقرب. فالمقصود أن الإنسان إذا لم يجد فاضلا يكفي لجميع من تلزمه مؤنتهم، فإنه يراعي هذا الترتيب في إخراج زكاة الفطر، يبدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فابنه فبقية الأقارب على ترتيب قربهم. قال: ويجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، تجب على من تبرع، تجب زكاة الفطر أو صدقة الفطر على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. يعني هذا لا تلزمه نفقة مثلا ابن عمته، لا تلزمه نفقته، ومع ذلك هو قد تبرع بالإنفاق عليه شهر رمضان كله، فهذا تلزمه زكاة الفطر بالنسبة لهذا المتبرع له، بهذا الشرط: أن يكون قد تبرع شهر رمضان كله لا بعضه، وأن يكون هو المتبرع وحده لم يشترك معه غيره في التبرع، لعموم حديث: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون. فلما تبرع بنفقته طول الشهر كان كمن التزم بالنفقة، ألزم نفسه بنفقته، فدخل في هذا العموم ممن تمونون. وروى أبو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه أي قال: زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك، عمن جرت عليه نفقتك، فهذا يشمل من جرت عليه النفقة على سبيل الوجوب أو على سبيل التبرع. قال: وعنه لا تلزمه في قول الأكثر، لا تلزمه زكاة الفطر على هذا المتبرع له. واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح، وحمل نص أحمد على الاستحباب، أي يستحب أن يزكي عنه ولا يجب عليه ذلك، لأن هذا ليس ممن تلزمه مؤنتهم، هذا فعله على سبيل التبرع. قال: لا على من استأجر أجيرا بطعامه. من استأجر أجيرا، والأجرة كانت طعاما أو كانت غير ذلك، عنده موظفون، عنده عمال أجراء، فلا يلزمه، عنده خدم بأجرتهم، لا يلزمه زكاة الفطر بالنسبة لهم، لعدم دخوله في المنصوص عليهم، بل هذا الأجير له أجرته وهو مسؤول عن زكاة نفسه. قال: وتسن عن الجنين الحمل، تسن ولا تجب في حقه، تسن لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها عن الجنين، لا يوجبها عن الجنين. وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، تجب زكاة الفطر على اليتيم كما تجب عليه الزكاة العادية إذا كان يملك مالا، فهذا اليتيم إن كان يملك فاضلا عن قوته يوم العيد وليلة العيد فإن زكاة الفطر تجب في ماله، فيخرجها وليه من ماله، أي من مال اليتيم، وللولي أن يتبرع وأن يخرجها من ماله هو. قال: ويخرج عنه وليه من ماله، أي من مال اليتيم. لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن رحمه الله. وعموم محمد بن الحسن يقول ليس عليه زكاة، وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه، قاله في الشرح ابن عمر الحديث يقول على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فيدخل في ذلك هذا اليتيم وتجب في ماله كما تجب عليه الزكاة في أمواله. إذن هذه زكاة الفطر وقت وجوبها، ثم ما يتعلق بمن على من تجب. ثم قال فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذا وقت إخراجها، الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أي قبل المضي إلى الصلاة. فإذا كان في مكان ليس فيه صلاة العيد فنقول يخرجها قبل قدر الصلاة. يقدر متى يصلون، فالأفضل له أن يخرجها قبل الصلاة في يوم العيد، لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث عند أبي داود وابن ماجة. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى قبل الصلاة، قال هو زكاة الفطر، زكاة الفطر. وهذا التفسير كما يقول المحقق هنا، هذا التفسير ورد عن جماعة، عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وواسلة بن الأسقع وأبي العالية وعطاء ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وعمر بن عوف. تفسير الزكاة هنا بزكاة الفطر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يخرج الزكاة قبل الصلاة. قال: وتكره بعدها، أي تكره بعد الصلاة. إذن وهذا يفسر عبارة المؤلف بالأفضلية، الأفضل لأنه يقول لك يجوز إخراجها بعد الصلاة، ثم سيقول يحرم تأخيرها عن يوم العيد. إذن عندنا قدر هو الجواز، وهو إخراجها في يوم العيد، وهذا فيه فاضل ومفضول. الأفضل أن تكون قبل الصلاة، وبعد الصلاة جائزة لكن مع الكراهة، أما بعد خروج يوم العيد فمحرمة، يحرم هذا التأخير كما سيأتي. إذن يقول تكره بعدها، أي تكره بعد صلاة العيد، خروجا من الخلاف، أي خروجا من الخلاف في تحريمها، فهناك من حرمها، هناك من حرمها بعد الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. هذا الحديث يستدل به على جوازها في بقية اليوم، أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، يستدل به على أمرين: جوازها في اليوم، وعلى مخالفة الأفضل أو الكراهة. قال: فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله، فقد أغناهم في بقية اليوم باستثناء الوقت الصلاة وما بعدها. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته، وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة، فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. هذا دليل أيضا على جوازها في يوم العيد بعد الصلاة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها من الناس ويقسمها بعد الصلاة، فهذا دليل على جوازها بعد الصلاة، لكنه خلاف المستحب، خلاف المستحب. إذن عندنا أنها جائزة في يوم العيد كله، وهذا اليوم ينتهي بغروب شمس يوم العيد، جائزة، ولكن الأفضلية أن تكون قبل صلاة العيد، ويكره بعد الصلاة. فإذا خرج يوم العيد أثم الإنسان بالتأخير إن كان قد أخر مع القدرة، أثم وتلزمه، تلزمه قضاء. قال ويقضيها، ويقضيها من أخرها، لأنه حق مالي وجب، أي وجب في ذمته، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. قاله في الكافي، استقرت في ذمته وأصبحت دينا، تدخل في عموم حديث اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، دين مستقر في الذمة. قال وتجزئ قبل العيد بيومين فقط، أي لا تجزئ قبل ذلك، لا تجزئ قبل ذلك، هذا المذهب لا يجزئ إخراجها قبل العيد بيومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. يوم أو يومين فيه تسامح، قال وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا، ولأن ذلك لا يخل بالمقصود، إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد، لا يخل بالمقصود. ما المقصود؟ المقصود إغناء الفقراء في يوم العيد، فكوننا نعجل قبل العيد بيوم أو يومين هذا لا يخل بالمقصود، لأنه غالبا ليس كل الناس يعجل، فسيبقى من يؤخر فيحصل لهم الإغناء في يوم العيد، وكذلك من يأخذها قبل العيد بيوم يومين فإن الغالب أن يحتفظ بها أو ببعضها فيحصل المقصود في يوم العيد. وأما إذا قلت إنها تدفع من أول الشهر فهذا قد يفوت المقصود، أن الفقير يأكلها فإذا جاء العيد لم يكن معه شيء. قال والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب، أي أو صاع زبيب أو بر أو بر أو شعير أو أقط. الصاع أربعة أمداد، يعني أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل في الخلقة، يعني لا كبير الكفين ولا صغير الكفين، المد حفنة بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، والصاع أربعة أمداد، وهو من البر الجيد الرزين، يبلغ كيلوين وأربعين جراما، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بناء على الصاع الذي وجدوه في القصيم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو المنقول من الصحابة رضي الله عنهم، فهذه سعته، وسع من البر الجيد كيلوين وأربعين جراما، فمن أراد أن يصنع صاعا أتى بإناء فملأه بهذه الكمية من البر الجيد، ووضع علامة أو قطعه على هذا القدر فصار عنده صاع، ثم وضع فيه ما شاء بعد ذلك من الزبيب أو التمر أو غير ذلك. تمر أو زبيب أو بر هو القمح، أو شعير أو أقط وهو الذي يصنع من اللبن، من اللبن المخيضي، من اللبن. لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. ويرى فقهاؤنا أفضلية إخراج التمر عملا بفعل الصحابة، كانوا يفضلون التمر لأنه قوت وحلاوة، وقالوا ويلحق بالتمر الزبيب ثم يأتي بعد ذلك البر. ويجزئ دقيق البر والشعير أي يجزئ دقيق البر ودقيق الشعير إذا كان وزن الحب، إذا ساوى حب البر أو ساوى حب الشعير في الوزن. نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق، قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه، قال بل هو فيه، رواه الدارقطني. وهذه الزيادة في الحقيقة زيادة شاذة. قال المجد ابن تيمية رحمه الله بل هو أولى بالإجزاء، إن الدقيق عنده أولى بالإجزاء من الحب، لأنه كفى مؤنته، كفى الفقير مؤنة الطحن، قال كتمر منزوع نواه، كما لو قدمت تمرا منزوع النوى. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء، كذلك الأرز والعدس والتين، لأنه أشبه بالمنصوص عليه فكان أولى. لكن لاحظوا يخرج ما عدم، فالأصل إخراج ما ثبت في النص، ولا يخرج ما عدا الثابت إلا عند عدمه، يخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه. قال ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، نص عليه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. لو أن 10 من المزكين، أو لو أنك في بيتك ومن تعوله أنتم 10 أفراد، فلكم أن تخرجوا هذه الزكاة لشخص واحد، لأنه ليس هناك عدد مشترط في هذا. قال وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، وهذا عكس المسألة السابقة، هو عنده صاع من تمر له أن يفرق الصاع هذا على مسكينين أو على 3، قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، إخراج القيمة سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص. في المواشي عرفنا المطلوب إخراجه في الماشية في الإبل وفي الغنم وفي البقر، في المعشرات يعني الخارج من الأرض نصف العشر وربع العشر. إخراج القيمة في زكاة الإبل والبقر والبهيمة الأنعام والزروع والثمار هو خلاف المنصوص. لو أخرج نقودا فقد أخرج القيمة، لو أخرج ثيابا. أما في زكاة المال، في زكاة النقود، في زكاة النقود فإنها تخرج نقودا، فلو عكس وأخرج ثيابا فهذا يعتبر أخرج القيمة. يعني هذه المسألة هي عنوان إخراج القيمة، المقصود به إخراج خلاف المنصوص أو الإخراج من غير الجنس. فإذا كانت الزكاة زكاة النقود فأخرج طعاما أو ثيابا فقد أخرج القيمة، وإذا كانت زكاة الفطر التي هي طعام أخرج فيها نقودا فقد أخرج القيمة. وجمهور الفقهاء على أن إخراج القيمة لا يجزئ ولا يصح. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة للفقير ومصلحة للدافع، كما في التاجر مثلا إذا كان عنده بضاعة وليس عنده نقود، في زكاة التجارة يلزم إخراجها نقودا، ولكن عنده بضاعة فيقول إن الأرفق به ألا يكلف بيع البضاعة بسعر نازل، وأن يواسي الفقير فيما يملك فيعطيه من نفس ما يملك، يرخص في ذلك رحمه الله. فلا يلجأ إلى إخراج القيمة إلا عند المصلحة الظاهرة، المصلحة الظاهرة. كما لو كان الفقير قد علم من حاله أنه لو أخذ النقود بددها، فربما يقال يعطى ما يحتاجه. ولو حصلت منه على توكيل في شراء ما يحتاج فهذا خروج من الخلاف، يقال لهذا الفقير المبدد لماله لك مثلا عندنا مبلغ من المال، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى كذا وكذا من طعام، من شراب، من لباس. فإذا أذن في ذلك فهذا في الحقيقة توكيل بالشراء، ونكون خرجنا من مسألة إخراج القيمة هذه، خرجنا من مسألة إخراج القيمة. قال: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته. يحرم على الشخص شراء صدقته زكاته وصدقته، أي أنه لو أخرج مثلا شاة زكاة وأعطاها لفلان الفقير ثم وجده يبيعها، حرم عليه أن يشتريها؟ نقول يحرم ولا يصح الشراء. كذلك لو كان تصدق مثلا بثوب على فقير ثم وجده يبيعه، حرم عليه أن يشتريه ولا يصح شراؤه. يحرم على الشخص أي ولا يصح أيضا شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. إذا علم أن هذه زكاته أو صدقته حرم شراؤها، وجدها تباع فيحرم شراؤها. قال لحديث عمر رضي الله عنه: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. الفقهاء يقولون يحرم شراؤها، لكن لو عادت إليه بنحو هبة أو صدقة أو إرث حلت له، لو عادت إليه بنحو صدقة أو إرث، بنحو إرث أو وصية، إرث أو وصية أو هبة أو صدقة، لا بأس، صدقة على الغني جائزة، حلت له. ولما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على زكاة الفطر انتقل إلى باب إخراج الزكاة، هذا باب مهم يذكر فيه المؤلف ما يتعلق بإخراج الزكاة وحكم تعجيلها وحكم نقلها. والمقصود الزكاة، الزكاة العامة، الزكاة كلها. قال: يجب إخراجها فورا، يجب إخراج الزكاة فورا. وبالنسبة لزكاة المال يجب إخراجها إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول أو عند وقت الحصاد بحسب ما تقدم. فإذا حل هذا الوقت فإنه على الفور كالنذر والكفارة. أفادنا أن النذر يجب إخراجه فورا، كذلك الإنسان إذا كان عليه كفارة. والمقصود إذا لم يترتب على ذلك مضرة كما سيأتي. قال: لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. وهذا مذهب الحنابلة كما هو معلوم في الأصول، أن الأمر يقتضي الفور. ومنه، أي من الأوامر في هذا الباب، قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة. وله تأخيرها لزمن الحاجة. إذن نقول أولا الأصل وجوب إخراجها فورا، المقصود إذا أمكن الإخراج بلا ضرر من الأضرار المعتبرة، كما لو خاف على نفسه أو على ماله، أو خاف رجوع الساعي عليه أن يعود فيطالبه، له تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير. المقصود بزمن الحاجة أي تأخيرها لوقت يسير لحاجة المزكى عليه. المزكى عليه مثل لذلك كما إذا وجد غائبا أشد حاجة من حاضر، كما إذا علم غائبا فقيرا غائبا أشد حاجة من الفقير الحاضر، فيؤخرها لزمن يسير حتى يعود وحتى يحضر هذا الغائب، فله تأخيرها لزمن الحاجة، حاجة المعطى وليس حاجته هو. ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه أيضا هو ينتظر قريبه الغائب فهو أولى، فيؤخر إخراج الزكاة حتى يحضر قريبه أو يحضر جاره. قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. تعذر إخراجها من نفس النصاب لغيبة ونحوها كغصب وسرقة. يعني مثلا إنسان عنده 40 شاة من الغنم وسائمة، سيخرج منها شاة، وعنده شياه أخرى، فلنقل عنده 5 شياه أخرى معلوفة مثلا، والآن تعذر أن يأتي بشاة من نفس النصاب لبعد الغنم، يحتاج أن يسافر إليها، يعني المرعى بعيد، فتأخر يوما أو يومين مع إمكان أن يخرجها من الشياه التي عنده. فغياب المال عذر في التأخير اليسير لتعذر إخراجها من النصاب، أو هذا النصاب قد غصب، يعني عنده 40 شاة يملكها كلها غصبت، فهذا عذر في تأخره، ولا يلزم بإخراجها من غير النصاب حتى لو كانت عنده شياه أخرى من غير هذا النصاب. إذن لتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر، حتى لو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز، إن أخرجها من غيره جاز. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. من جحد وجوب الزكاة وهو عالم وجوبها، ليس كحديث العهد بالإسلام أو الناشئ في البادية البعيدة الذي لا يعلم وجوب الزكاة. وجحد الزكاة إما أن يجحدها عموما، يجحد عموم الزكاة فهذا واضح أنه كفر، وإما أن يجحدها في مال معين فينظر حينئذ، إن جحدها في شيء مجمع عليه كفر أيضا، أما إن كان فيه خلاف فلا يكفر. إن جحد زكاة بهيمة الأنعام كفر لأنه مجمع عليها، بخلاف ما لو جحد زكاة عروض التجارة مثلا، صحيح أنه حكي فيها الإجماع لكن فيها خلاف في الحقيقة، حتى من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله من لا يرى وجوب الزكاة، ابن حزم من لا يراها في العروض، ابن حزم كذلك ومن تبعه. لو جحد الزكاة في الصنف المختلف فيه كعروض التجارة أو في العسل، أو في العسل مختلف فيه، أو في زكاة مال الصبي والمجنون، فالمقصود إن جحد الزكاة على العموم كفر ولا شك، إن جحدها في مال معين فإن كان في مال مجمع على وجوب الزكاة فيه كفر أيضا، وأما إن كان في مال مختلف فيه فلا يكفر، هذا واضح. وعلل كفره بالجحود هنا قال لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهذا الذي يجحد يكفر حتى لو أخرجها، فإخراجه لها لا يسقط عنه الكفر بجحود هذه الفريضة. قال ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر، أخذت منه أي قهرا، هذا مقر بالزكاة ولكنه لا يريد أن يدفعها إما بخلا إما تهاونا، فتأخذ منه قهرا ويعزر لارتكابه محرما. والفقهاء يقولون هنا إن فسق الإمام عذر في عدم دفعها إليه، يعني أن إنسانا امتنع عن دفع الزكاة إلى الدولة لفسق الإمام أو لكونه لا يضعها في مواضعها، امتنع عن ذلك فهذا عذر. وسيأتي معنا أنه يجوز دفعها للإمام ولو كان فاجرا، حيث الجواز يجوز أن يدفعها له وتبرأ ذمته، لكنه لو امتنع عن دفعها لهذا العذر فهو معذور. قال ومن ادعى إخراجها، قال أنا أخرجت الزكاة، يعني جاء إليه الساعي يطلب الزكاة فقال أنا أخرجتها بنفسي، أو بقاء الحول قال الحول باقي ما حال الحول، أو نقص النصاب قال النصاب ناقص، أو زوال الملك قال هذه 40 شاة التي تراها منها شاة ليست ملكا لي قد بعتها، ادعى زوال الملك، صدق بلا يمين، نصدقه وأمره إلى الله عز وجل، ولا يشترط أن يحلف، قال لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة، لو قيل له صليت قال صليت، لا يقال له احلف. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، يخرج عنهما الزكاة من أموالهما إن كانت فيها شروط الوجوب، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة كما يقوم مقامه في النفقة عليه، الأصل أن يأخذ من ماله من مال الصغير ينفق عليه من ماله، كذلك في الغرامة لو أن الصبي أتلف شيئا فغرامة المتلف تكون في مال الصبي، وتقدم أن هذا من باب الحكم الوضعي، خطاب الوضع لا خطاب التكليف، وليس مكلفا، لكن تجب الزكاة في ماله كما يجب عليه أرش الجناية وغرم المتلف، وهو حق تدخله النيابة، فالولي يخرج الزكاة من ماليهما نيابة عنهما. قال ويسن إظهارها، يسن إظهار إخراج الزكاة لتنتفي عنه التهمة، لا سيما في الأموال الظاهرة الزروع الثمار وبهيمة الأنعام، يسن أن يظهرها لتنتفي عنه التهمة، وأن يفرقها ربها بنفسه، يسن أن يفرقها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها، لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله، خرجه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. قال وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه، يقولون الأفضل أن يفرقها بنفسه سواء كان المال من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال ويقول عند دفعها، أي يسن أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما هي غنيمة وبركة وزيادة، ولا تجعلها مغرما، أي لا تجعلها منقصة نقصانا للمال. لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه، وهذا حديث موضوع. قال البصيري في الزوائد: فيه الوليد بن مسلم الدمشقي وكان يدلس، والبختري متفق على ضعفه. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشترط لإخراجها نية، نية من مكلف، لا بد من النية عند إخراجها. ولهذا لو أن إنسانا كان يتصدق بماله على فقير مثلا، ثم بعد مدة قال: أريد أن أحسبها من الزكاة، أحسب ذلك من الزكاة، نقول لا يجزئه لاشتراط النية عند الإخراج. يشترط لإخراجها نية من مكلف، أي إذا كان مكلفا اشترطنا نيته، وأما إذا كان صغيرا أو مجنونا فينوب عنهما من وليهما، وليهما كما سبق. قال: وله تقديمها بيسير، له تقديم النية بيسير قبل الإخراج، والأفضل قرنها بالدفع، عند الدفع ينوي أن هذه زكاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، أي صدقة الفطر، لأن إخراج المال له نيات كثيرة، صدقة تطوع، وربما كان نذرا، ربما كانت زكاة، فتحتاج إلى النية التي تميز هذا من هذا. قال: لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، خرجها بنية الصدقة المطلقة العامة فلا يجزئ عن الزكاة. قال: ولو تصدق بجميع ماله، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين، وكما لو صلى صلاة مطلقة، أي فإنها لا تجزئه عن الفريضة. لو أن إنسانا صلى ركعتين ركعتين ما شاء، ثم قال: أريد أن أجعل ذلك عن صلاة الصبح، قلنا لا يجزئه. قال: ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا، ما دام نوى أن هذه زكاة فلا يحتاج أن ينوي إنها زكاة مفروضة، فإن الزكاة مفروضة كما قلنا في الصلاة، لا يشترط فيها نية الفرضية. قال: ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاه، لأن التعيين لا يضر. قاله في الكافي: عندكم أخرج الفرض عن أحدهما بعينه أو لا بعينه؟ بعينه. على كل نحتاج نراجع الجملة هذه، لأن ظاهر العبارة أخرج الفرض المعنى يستقيم لو قال أخرج الفرض عن أحدهما لا بعينه. ما معنى هذا؟ لا يشترط أو لا يجب تعيين المال المزكى عنه. قالوا: حتى لو اختلف المال، خذوا المثال: كشاة عن 5 من الإبل، وشاة أخرى عن 40 من الغنم، عنده 5 من الإبل ففيها كم؟ شاة، وعنده 40 من الغنم السائمة ففيها شاة، فيجب أن يخرج شاتين. لا يجب عند إخراج الشاة الأولى أن يعين أنها عن 5 من الإبل أو عن 40 من الغنم. لا يجب تعيين المال المزكى عنه، إنما الواجب شاة وشاة. فلو أخرج الفرض عن أحدهما لا بعينه، فقال هذه شاة عما وجب علي، نوى أن هذه زكاة عما يجب عليه، ولم يعين المال المزكى عنه، فلا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن التعيين لا يضر. سنراجع الكافي إن شاء الله، فيه نشوف النقل ابن قدامة، كلام ابن قدامة رحمه الله. إذن لا يشترط ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، المهم أن يخرج القدر الواجب. يعني عنده مثلا في هذا المكان قمح، وفيه يلزمه مثلا 10 آصع، وعنده في مكان آخر كذلك، فلو أنه أخرج الواجب ولم يعين المال المزكى عنه فلا بأس. قال: وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج مع قرب زمن الإخراج. يعني هذا زيد من الناس وكل عمرا، أعطاه نقودا وقال له أخرج هذه الزكاة، هل نشترط نية الموكل أم نية الوكيل أم نشترط نيتهما معا؟ فيقول: إن قرب زمن الإخراج فنكتفي بنية الموكل نوى أن هذه زكاة وأعطاها لعمر ليخرجها، فإن قرب زمن الإخراج فيكفينا نية الموكل. قال: لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز، وإلا نوى الوكيل أيضا. وإلا أي إن تأخر زمن الإخراج فيجب على الوكيل عند إخراج المال أن ينوي الزكاة، وإلا أي إن تأخر زمن الإخراج. قال: لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة، لئلا يخلو الدفع إلى المستحقين عن نية مقارنة أو قريبة. إذن يجوز للإنسان أن يوكل غيره في إخراج زكاته، فإن أخرجها الوكيل مباشرة أو في زمن يسير كفانا نية الموكل، إن تأخر الوكيل في إخراجها وجب على هذا الوكيل أن ينوي عند الإخراج أنها زكاة. ثم ذكر مسألة نقل الزكاة، نقلها من مكان إلى مكان. قال: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا الأفضل، في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، أي مع وجود مستحق في البلد. وإلا إذا لم يوجد مستحق في البلد فإنه ينقلها. إذن الأفضل جعل الزكاة في فقراء البلد. وما هو المفضول هنا؟ المفضول إخراجها خارج البلد دون مسافة القصر. وما هو المحرم؟ نقلها إلى بعد مسافة القصر. الأفضل إخراجها في فقراء البلد، وهنا مفضول جائز، وهو إخراجها خارج هذا البلد لكن دون مسافة القصر. يعني مثلا الآن في المدينة، هنا الأفضل إخراجها في نفس المدينة، إخراجها في القرى المجاورة مع أنها دون مسافة القصر هذا جائز لكنه مفضول، خارج مسافة القصر هذا محرم إلا إذا خلا البلد من مستحقٍ. قال وتجزئ أي تجزئ مع الحرمة، أي لو نقلها خارج مسافة القصر أثم وأجزأته، لما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها بنصفها ثم بها بالزكاة كلها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه، رواه أبو عبيد. ودل على جواز نقلها خارج مسافة القصر إذا لم يوجد مستحق في البلد. إذن هذه مسألة النقل، الأصل تحريم إخراجها عن مسافة القصر. ثم ذكر مسألة التعجيل، قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، حولين فقط. تعجيل الزكاة أن يخرج الإنسان الزكاة عن ماله الذي بلغ نصابا يخرج الزكاة عن السنة القادمة والسنة التي بعدها، فيجوز التعجيل لحولين فقط اقتصارا على ما ورد، لأن هذا مخالف للقياس. لكن لاحظوا، قلنا يخرج عن المال الذي بلغ نصابا، أما إذا كان المال لم يبلغ نصابا فإنه لا يجوز التعجيل كما سيذكر. قال في دليل التعجيل هذا لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، هذا إسناده حسن عند أبي عبيد في الأموال، تعجل من العباس صدقة سنتين. ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها في صحيح مسلم، وأما العباس فهي علي صدقة العباس فهي علي ومثلها معها، يشير لأنه صلى الله عليه وسلم تسلف منه زكاة عامين فسيدفعها عنه. قال إذا كمل النصاب، هذا الشرط، شرط التعجيل إذا بلغ المال نصابا، إذا كمل النصاب لا منه، لا منه للحولين، لا منه أي ليس له أن يأخذ من النصاب ويعجل فينقص النصاب، ليس له أن ينقص النصاب، لابد أن يكون النصاب تاما. قال لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. الآن سبب وجوب الزكاة هو بلوغ النصاب، فإذا لم ينعقد السبب لم يجوز التعجيل، كما نقول في إخراج الكفارة على الحلف. عندنا حلف وعندنا الحنث، يجوز الإنسان إذا حلف أن يكفر قبل أن يحنث، لكن ليس له أن يكفر قبل الحلف، لأن هذا من تقديم الشيء على سببه. فهنا أيضا ليس له أن يعجل قبل بلوغ المال نصابا، وليس له أن يأخذ قدر الزكاة من النصاب فينقصه، ليس له أن يفعل ذلك. قال في المغني بغير خلاف نعلمه، أي لا يجوز التعجيل قبل بلوغ المال نصابا. إذن قوله إذا كمل النصاب لا منه، أي لا يجزئ إخراج الزكاة من النصاب للحولين لنقص النصاب. ونقول يصح أن يعجل عن 40 شاة شاتين من غيرها للحولين، إذن هذه فائدة لا منه. فلو أراد أن يعجل وأخرج من غير النصاب فلم ينقص النصاب فلا بأس، الممنوع أن ينقص النصاب، الممنوع أمران، أن يعجل وليس عنده نصاب أو أن يعجل بما ينقص النصاب. أما إذا بلغ المال نصابا وعجل من غيره فلم ينقص النصاب فلا حرج، عنده 40 شاة وأراد أن يعجل لمدة 2 سنين، لو أخذ 2 شاة من 40 نقص النصاب فلا يجوز. أما إذا أخذ 2 شاة من شياهه الأخرى وبقي النصاب كاملا جاز. إذن إذا كمل النصاب لا منه، أي لا يعجل من النصاب بحيث ينقصه. قال: فإن تلف النصاب، أي بعد التعجيل أو نقص وقع نفلا، انتلف النصاب أو نقص وقع نفلا، هذا الرجل عنده 41 شاة وأراد أن يعجل الزكاة للسنة القادمة، إنه أخرج زكاته في هذه السنة وأراد أن يعجل للزكاة القادمة، فأخرج شاة وبقي معه كم؟ بقي 40. فلما جاء الحول نظرنا فإذا 40 قد أصبحت 39، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. ما مصير الشاة التي أخرجها؟ هذه تكون نافلة، تلف النصاب أو نقص، تلف كله وذهب أو نقص النصاب، فما عجله يثاب عليه ثواب النفل. عنده مثلا 20,000 وقلنا هذه النصاب، فعجل الزكاة لمدة 2، فلما جاءت السنة الأولى وإذا هذا النصاب تلف كله أو نقص عن النصاب، فقلنا أجرك على الله، وما دفعته تثاب عليه ثواب النفل. قال: إذا تلف النصاب، أي بعد التعجيل بعد إخراج الزكاة وتعجيلها، أو نقص وقع نفلا، أي وقع هذا الإخراج أو المخرج نفلا لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. تلفت بهيمة الأنعام وكان قد أعطى الساعي شاة والشاة موجودة بيد الساعي، فله أن يرجع ويأخذها منه. أما إذا كان أعطاها لفقير فإنه لا يرجع عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.